بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، هذا درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قلتم أحسن الله إليكم. ووصينا الإنسان بوالديه أي بالإحسان إليهما قولا وفعلا، واجتناب الإساءة لهما قولا وفعلا. والوصية واجبة عليه وهو مسؤول عن القيام بها. ووصينا الإنسان بوالديه أي بالإحسان إليهما قولا وفعلا. نعم. واجتناب الإساءة لهما قولا وفعلا. والوصية واجبة عليه وهو مسؤول عن القيام بها. ثم بين بعض الأسباب الموجبة للقيام بتلك الوصية فقال تعالى: والوصية واجبة عليه وهو مسؤول عن القيام بها. ثم بين بعض الأسباب الموجبة للقيام بتلك الوصية فقال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما عظم ازدادت الأم به ثقلا وضعفا، فلا يزال يتزايد يوما بعد يوم، وقيل مشقة على مشقة، فإنها لا تزال تلاقي وتقاسي المشاق من ابتداء حمله إلى آخره. ثم وجع الولادة وشدة الطلق التي تشرف معه على الموت. وفصاله في عامين، أي وفطامه في عامين، وهذه غاية مدة الرضاع. وإذا ضم قوله تعالى وفصاله في عامين مع قوله تعالى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، تبين أن مدة الرضاع 24 شهرا، ومدة الحمل 6 أشهر، أي أقل ما يكون فيه الحمل ويعيش معه الولد 6 أشهر، وإلا فالغالب 9 أشهر. وقد وقع تعليل الوصية بالوالدين بذكر حال الأم دون الأب تأكيدا على عظيم حقها لشدة ما لاقته وكابتته من الشدائد والمشاق العظيمة في فترة الحمل والرضاع، ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب، وتأكيدا على البر بها، إذ قد يقع التفريط في حق الأم بخلاف الأب، فإنه في الغالب يتقى ويخشى، ولأبنائه توق من شدته عليهم. أن اشكر لي، أي على نعمتي عليك، ولوالديك، أي على إحسانهما إليك. وفي جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا. وقدم شكر الله على شكر الوالدين لأن أعظم الحقوق حق الله تعالى، وإذ كان حقه تعالى مقدما على حق الوالدين فغيرهما من باب أولى. وقدم شكر الله على شكر الوالدين لأن أعظم الحقوق حق الله تعالى، وإذ كان حقه تعالى مقدما على حق الوالدين فغيرهما من باب أولى. وإذ كان حقه هكذا عندكم؟ نعم، مكتوب عندنا: وإذ كان حقه تعالى مقدما على حق الوالدين فغيرهما من باب أولى. ووصينا الإنسان بوالديه أي بالإحسان إليهما قولا وفعلا، واجتناب الإساءة لهما قولا وفعلا. والوصية واجبة عليه وهو مسؤول عن القيام بها. ثم بين بعض الأسباب الموجبة للقيام. والوصية واجبة عليه وهو مسؤول عن القيام بها.

أنها من كلام لقمان، الوصية من لقمان. البغوي ها؟ ها؟ القرطبي قال: هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان. إيش واصلها؟ ووصينا الإنسان بوالديه. ثم أصل إيش؟ قال: هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان، وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه. كلام من هذا؟ القرطبي. ها؟ القرطبي. طيب قول قال القرطبي عشان قال القرطبي. قال القرطبي فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه، هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان، وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه. قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن الله وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. قال إيش؟ قال من أول شيخنا؟ لا، من هاتان الآيتان اعتراض بين. نعم. أثناء وصية لقمان. نعم. وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه أخبر الله به عنه. نعم، يعني كان مطبق يختار الأولى أنه الآيتان فاصلتان، وأنها من وصية الله تعالى لعباده. وقيل نعم. وقيل أنها من وقيل أي نعم. وكلام حافظ ظاهر أنها تابعة، وأنها من وصية لقمان. على كل هم قولا مثل القرطبي. نعم. وقيل إيش؟ وقيل إن هذا مما أوصى به لقمان ابنه. نعم. أخبر الله به عنه، أي قال لقمان لابنه: لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن الله وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون. لا تشرك بالله ولا تطع. ولا تطع في الشرك والديك. نعم. فإن الله وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية لله تعالى. وقيل أي: وإذ قال لقمان لابنه: فقلنا للقمان فيما أتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه، أي قلنا له اشكر لله وقلنا له ووصينا الإنسان. وقيل: وإذ قال لقمان لابنه: لا تشرك، ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا وأمرنا الناس بهذا وأمر لقمان به ابنه. ذكر هذه الأقوال القشيري. والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدم في العنكبوت، وعليه جماعة المفسرين. البغوي ها؟ قال الإمام السعدي رحمه الله: قوله وصينا الإنسان، أي عاهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا، فوصيناه بوالديه وقلنا له. قال السعدي رحمه الله: قوله وصينا الإنسان، أي عاهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا، فوصيناه بوالديه وقلنا له اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي. البغوي قالوا تعالى: أن اشكر لي، أتوضح نوصي من الله عز وجل. نعم. أن اشكر لي ولي والديك، توضح أن الوصية من الله عز وجل. إيه، لكن لك القطب أنها أن الله قال له إنما وصية الله لك كذا وكذا، ذكر هذا وذكر أقوال، ما أقل من أربعة أقوال. لكن راجح سماه. ها؟ راجح سماه. الأقرب أنها من يعني أنها وصية الله، أنها اعتراض، هذا الأقرب. ولا يرجح القطب البغوي إيش؟ ما تكلم عليه. ما ابن جزي قال. ها؟ ابن جزي. إيش قال؟ قال: هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان لابنه، على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي

دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا. وفي جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا. وقدم شكر الله على شكر الوالدين لأن أعظم الحقوق حق الله تعالى، وإذ كان حقه تعالى مقدما على حق الوالدين فغيرهما من باب أولى. كان حقه تعالى مقدما على حق الوالدين، وإذ كان حقه تعالى مقدما على حق الوالدين فغيرهما من باب أولى. وحقه تعالى مقدم على حق الوالدين ثم تأتي بقية الحقوق. ايش بعده؟ إلي المصير. نعم. أي المرجع يوم القيامة للحساب والجزاء، ومنه سؤاله للإنسان عن هذه الوصية هل قام بها أم ضيعها، وجزاؤه على ذلك أتم الجزاء. وحقه تعالى مقدم على حق الوالدين ثم تأتي بقية الحقوق. إلي المصير أي المرجع يوم القيامة للحساب والجزاء، ومنه سؤاله للإنسان عن هذه الوصية هل قام بها أم ضيعها، وجزاؤه على ذلك أتم الجزاء. ففيه ترغيب للقيام بهذه الوصية وترهيب من تضييعها. ثم بين معاملة الوالدين إن كان على الشرك فقال هاتان الآيتان. معترضتان من كلام الله تعالى. معترضتان في وصيته على الصح في أصح قولي العلماء. يا صاحبي قول العلماء والمفسرين أنهما من كلام الله معترضتان. أحسن الله إليكم. وهاتان الآيتان معترضتان من كلام الله تعالى في أصح قولي العلماء والمفسرين. ثم بين معاملة الوالدين إن كان على الشرك فقال وإن جاهداك أي بذل غاية جهدهما وأقصى ما في وسعهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي على أن تشرك بي شيئا لا علم لك بوجه من وجوه النظر. ثم بين تعالى. أحسن الله إليكم. ثم بين معاملة الوالدين إن كان على الشرك. نعم. فقال وإن جاهداك أي بذل غاية جهدهما وأقصى ما في وسعهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي على أن تشرك بي شيئا لا علم لك بوجه من وجوه النظر بأنه مستحق للعبادة وإنما تقليدا لهما، فلا تطعهما في الإشراك بي. وإنما تقليد إيش؟ على أن تشرك بي. نعم. ثم بين. نعم. ثم بين معاملة الوالدين إن كان على الشرك فقال وإن جاهداك أي بذل غاية جهدهما وأقصى ما في وسعهما على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي على أن تشرك بي شيئا لا علم لك بوجه من وجوه النظر بأنه مستحق للعبادة وإنما تقليدا لهما. وإنما تقليدا لهما ما ليس لك به علم، أي على أن تشرك بي شيئا لا علم لك بوجه من وجوه النظر بأنه مستحق للعبادة. نعم. وإنما تقليدا لهما فلا تطعهما أي في الإشراك به، وكذا في سائر المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وطاعتهما في ذلك ليس داخلا في الإحسان إليهما. وإذا كان تعالى قد نهى عن طاعة الوالدين في المعصية مع عظم حقهما في الطاعة فغيرهما من باب أولى. وصاحبهما في الدنيا معروفا أي من البر والصلة والكلام الطيب. وإذا كان إيش؟ وإذا كان تعالى قد نهى عن طاعة الوالدين في المعصية مع عظم حقهما في الطاعة فغيرهما من باب أولى. وصاحبهما في الدنيا معروفا أي من البر والصلة والكلام الطيب والقول اللين والإحسان إليهما بالنفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك من المعروف الذي لا يخالف الشرع. فأمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين مع كونهما مشركين، لأن شركهما لا يستدعي ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق، فحقهما لا يسقط حتى مع الشرك. فأمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين مع كونهما مشركين، لأن شركهما لا يستدعي ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق، فحقهما لا يسقط حتى مع الشرك. واتبع سبيل وصاحبهما في الدنيا معروفا أي من البر والصلة والكلام الطيب والقول اللين والإحسان إليهما بالنفقة والكسوة والسكنى وغير ذلك من المعروف الذي لا يخالف الشرع. فأمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين مع كونهما مشركين، لأن شركهما لا يستدعي ضياع ما تحملاه من المتاعب والمشاق، فحقهما لا يسقط حتى مع الشرك. وكذلك غير والديه من الأقارب إذا كان عاصيا لا يسقط حقه من الصلة، وإنما يوصل وينصح. بعض الناس يظن أنه إذا كان بعض الأرحام والأقارب عاصي يهجره ولا يحسن له، يعني يقطع صلته. لا، صلته تصله، ومن صلته نصيحته، بذل النصيحة له، تبذل له النصيحة ولا يسقط حقه في الصلة. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. الجار إذا كان مشرك ما يسقط حقه؟ نعم، كذلك له حق الجوار. يقال إن الجار ينقسم ثلاث أقسام: جار قريب مسلم قريب، وجار مسلم ليس بقريب، وجار مشرك. فالجار المسلم القريب له حال ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار المسلم غير القريب له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والجار المشرك له حق الجوار. أحسن الله عليك. واتبع سبيل من أناب إلي أي من رجع إلي بالتوحيد والطاعة والتوبة النصوح، وهذا وصف لكل مؤمن. يا بني واتبع سبيل. واتبع سبيل من أناب إلي أي من رجع إلي بالتوحيد والطاعة والتوبة النصوح، وهذا وصف لكل مؤمن. ثم إلي مرجعكم أي في يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون أي من الأعمال في الدنيا، وأجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهاتان الآيتان الوالدتان في الوصية بالوالدين قيل هما من كلام لقمان مما وصى به ابنه، أخبر الله بذلك. متأخر. وهاتان إيش؟ وهاتان الآيتان الواردتان في الوصية بالوالدين قيل هما من كلام لقمان مما وصى به ابنه، أخبر الله عنه بذلك. وقيل إنهما اعتراض بين كلام لقمان الأول وكلام لقمان الثاني، وليس من كلامه لأنهما نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والحكمة من هذا الاعتراض بيان عظم حق الوالدين، حيث قرن الله حقهما بحقه كما في كثير من الآيات، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والحكمة من هذا الاعتراض بيان عظم حق الوالدين، حيث قرن الله حقهما بحقه كما في كثير من الآيات، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا خاص الطريق الأول يلغى. نعم. فحقهما يلي حق الرب سبحانه وتعالى، لأنهما السبب في وجود الإنسان، وأيضا لبيان تقبيح أمر الشرك، أي فكما أننا وصينا الإنسان بوالديه وأمرناه بالإحسان إليهما، مع كل هذا فقد نهيناه عن طاعتهما في حال الشرك والعصيان، لأن الإشراك بالله من أعظم الذنوب. أي فكما أننا وصينا الإنسان بوالديه وأمرناه بالإحسان إليهما، مع كل هذا فقد نهيناه عن طاعتهما في حال الشرك والعصيان، لأن الإشراك بالله من أعظم الذنوب، وهو في نهاية القبح والشناعة. وهذا هو المختار، أنهما هو المختار في جملة، هو المختار تجريش بعد، وقيل إنهما بعد لأنهما نزلتا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا هو المختار نزلها في سعد، ينظر يعني صحيح. قصة سعد وأمه، قال: فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به. قصة سعد لما امتنعت من الأكل. نعم نعم هذه ثابت. نعم نعم. طيب، وهو المختار كيف؟ نعم وهو المختار. نعم. أحسن الله عليك. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى بقية وصايا لقمان لابنه، وأنه قال له: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، أي وزن حبة من خردل، وعبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب. فتكن في صخرة، أي في جوف صخرة، وهي ما صلب من الحجر، فتمم خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه. أو في السماوات أو في الأرض، أي أو كانت في أي مكان من العالم العلوي أو العالم السفلي، يأتي بها الله، أي يحضرها لكمال قدرته وسعة علمه وتمام. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، أي وزن حبة من خردل. ظاهر الآن بدأت الوصية لقمان بعد الاعتراض. أي نعم، في هذه الآيات الكريمة نعم بيّن تعالى بقية وصايا لقمان لابنه، نعم، وأنه قال له: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، أي وزن حبة من خردل، وعبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب، فتكون في صخرة أي في جوف صخرة، وهي ما صلب من الحجر، فتمم خفاء الحبة في نفسها. فتمم خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه. فتمم خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه، أو في السماوات أو في الأرض، أي أو كانت في أي مكان من العالم العلوي أو العالم السفلي، يأتي بها الله أي يحضرها لكمال قدرته وسعة علمه وتمام خبرته. يأتي بها الله أو في السماوات فتكون في صخرة، أي في جوف صخرة، وهي ما صلب من الحجر، فتمم خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه. فتمم خفاء الحبة. نعم. فتمم خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرزه. نعم. أو في السماوات أو في الأرض، أي أو كانت في أي مكان من العالم العلوي أو العالم السفلي، يأتي بها الله أي يحضرها لكمال قدرته وسعة علمه وتمام خبرته. نعم. شيخنا خبرته العبارة هذه يعني تعبير الخبر، مثل تمام حكمته. وتمام حكمته أو لا أقول تمام خبرته مثل تمام حكمته. نعم. ما الخبرة من الخبير. نعم. نقول مثلا خبرته مثل قوله تمام حكمته مثلها. ولهذا قال إن الله لطيف، ومن لطفه أن علمه قد وصل إلى كل خفي، خبير ببواطن الأشياء ودقائقها. إيش ولهذا؟ ولهذا قال إن الله لطيف، ومن لطفه أن علمه قد وصل إلى كل خفي. إلى كل خفي. خبير ببواطن الأشياء ودقائقها. وفي المراد بهذه الوصية الحث على مراقبة الله تعالى دائما وأبدا. وفي المراد بهذه الوصية الحث على مراقبة الله تعالى دائما وأبدا، لأنه تعالى مطلع على جميع الأشياء، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. ولا يخفى عليه المراد بهذه الوصية مراقبة الله تعالى دائما وأبدا. والمراد من هذه الوصية هو وفي هذه الوصية والمراد وفي المراد بهذه الوصية الحث على مراقبة الله تعالى. لا ما وفي هذه الوصية بس ما. وفي هذه الوصية. نعم. المراد وفي هذه الوصية الحث على مراقبة الله تعالى دائما وأبدا، لأنه تعالى مطلع على جميع الأشياء، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، ولا يخفى عليه أصغر الأشياء وإن كان في أخفى الأمكنة. وقيل المراد بها يحضرها يوم القيامة في غيرها، نعم. وقيل المراد بها الترهيب من عمل السيئة وإن قلت، وأنها وإن كانت بقدر مثقال حبة من خردل. قيل المراد الترهيب، إذن والمراد من هذه، والمراد بالوصية من هذه الوصية الترهيب في الأول، ثاني الترهيب الأول مراقبة الله كله. وقيل المراد بها الترهيب من عمل السيئة وإن قلت، وأنها وإن كانت بقدر مثقال حبة من خردل، وسواء كانت في صخرة صماء أو كانت في أرجاء السماء أو في أرجاء الأرض. والمراد بالوصية إذن الأول، والمراد بهذه الوصية المراقبة، وقيل المراد الترهيب. الترهيب، نعم. وسواء كانت في صخرة صماء أو كانت في أرجاء السماء أو في أرجاء الأرض، فإن الله تعالى يأتي بها ويحضرها يوم القيامة ويجازي عليها، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم أوصاه بالعبادات. قبل هذا تمم العبارة السابقة، تمم خفاء هذه الحبة فتكون في صخرة، قلتم أي في جوف صخرة، وهي ما صلب من الحجر. قبل وتمم، قبل العبارة. أيوة، فتمم بعدها. فتكون في صخرة، أي في جوف صخرة. لا الإشكال في قول وتمم. أيوة، فتمم خفاء الحبة في نفسها بعد هذه العبارة. وش اللي قبلها؟ قبلها فتكون في صخرة، أي في جوف صخرة، وهي ما صلب من الحجر. فتمم خفاء الحبة في نفسها. أو فتم خفاء الحبة، أو اشتد خفاؤها، يعني اشتد خفاؤها. أيوة، فاشتد خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة. العبرة، العبارة. ثم هنا قلتم فتمم خفاء الحبة. نقول أو فتم خفاء الحبة، أو فكان خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، أو فاشتد خفاء الحبة. اشتد خفاؤها. ايش قال القرطبي عليها؟ تكلم عليها والحافظ هذه العبارة، يمكن أو عبارة السعدي، يمكن عبارة فتم ما انبالت. الشيخ سعدي قال فتكون في صخرة، قال حبة من خردل، التي هي أصغر الأشياء وأحقرها. فتكون في صخرة، أي في وسطها. بسم الله عليكم. هذه عبارة القاسم، قاسمي. فتكون في صخرة الآية من البديع الذي يسمى التتميم، فإنه تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، وهو من وادي قولها: كأنه علم في رأسه نار. إيش؟ قاعد. قال القاسمي رحمه الله: قوله تعالى لطيفة، قوله تعالى فتكن في صخرة الآية من البديع الذي يسمى التتميم، فإنه تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، وهو من وادي قولها كأنه علم في رأسه نار. ثم قال يا بني يا بني أقم الصلاة. القرطبي قال فتكن في صخرة قيل معنى الكلام المبالغة. قيل معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم، أي قدرته تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء والأرض. وقال ابن عباس الصخرة تحت الأراضين السبع وعليها الأرض، وقيل هي الصخرة على ظهر الحوت، وقال السدي هي صخرة ليست في السماوات والأرض بل هي وراء سبع أراضين عليها ملك قائم، لأنه قال أو في السماوات أو في الأرض، وفيهما غنية عن قوله فتكن في صخرة. وهذا الذي قاله ممكن، ويمكن أن يقال قوله فتكن في صخرة تأكيد، كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يعني اشتد خفاءه، نعم هو عضو خفاءه، نعم، ولكن الله لا يخفى عليه شيء، نعم. وهي ما صلب من الحجر فعظم خفاء الحبة، نعم، فعظم خفاء الحبة في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة، نعم، فإن كونها في الصخرة قد صارت في أخفى مكان وأحرز، نعم. سلام الله عليكم. ثم أوصاه بالعبادات القاصرة والمتعدية فقال يا بني أقم الصلاة، أي ائت بها قائما بحقوقها فظاهرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. ثم أوصاه بالعبادات القاصرة والمتعدية فقال يا بني أقم الصلاة، أي ائت بها قائما بحقوقها فظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. وخص الصلاة لأنها أعظم العبادات البدنية، وهي أعظم الأركان بعد التوحيد. سبق أن الطمأنينة الأصل لها من إيش؟ أحسن الله إليكم. من الظاهر، من هذا. وباطنا من الخمسة ظاهرة، نعم. قال وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. الطمأنينة مثل ما جاء في حديث المسيء، ثم اطمع ثم اركع تطمئن راكع ثم اسجد تطمئن ساجد. نعم، احسن الله اليكم. نعم الخشوع، نعم الخشوع، بدل والخشوع وباطن بالاخلاص والصدق والخشوع والطمأنينة تكون أيضا، وحضور القلب خشوع ما يحتمل، نعم حضور القلب يحتمل الخشوع، نعم. صلى الله عليه. وخص الصلاة لأن الحديث يكون في ظاهره خشع قلبه، هذا خشع جوارحه، لكن الحديث نعم. عله لكن أظن في ظاهره، نعم. صلى الله عليه. وخص الصلاة لأنها أعظم العبادات البدنية، وهي أعظم الأركان، وهي أعظم الأركان بعد التوحيد. ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بما فيه كمال غيره فقال وأمر بالمعروف. الزكاة يا أقم الصلاة، ما في الزكاة الآية المصادة وأمر بالمعروف، نعم أقم الصلاة وأمر بالمعروف. طيب السلام عليكم. ولما أمره بما فيه كمال نفسه أمره بما فيه كمال غيره فقال وأمر بالمعروف، وهو كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا. حسنه حسن الله إليكم حسن الله إليكم. وهو كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وأعظمه توحيد الله وإخلاص الدين له. وانهى عن المنكر، وهو كل ما خالف شرع الله ودينه، وأعظمه الشرك بالله. واصبر على ما أصابك، أي على ما يصيبك من المحن جميعها، أو على ما يصيبك من الأذى والمشقة، بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فاعل ذلك لا بد أن يصيبه أذى، فإن لم يصبر انقطع. كما أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم والبصيرة، بأن يكون عنده علم بما يأمر به، وعلم بما ينهى عنه، وعلم بأحوال المدعوين، ويكون عنده حلم ورفق، ورفق حال الأمر وحال النهي، وصبر بعد الأمر وبعد النهي. نعم، يعني الأمر المعروف والنهي لا بد أن يكون عنده علم يسبق الأمر، علم بما يأمر به، وعلم بما ينهى عنه، وعلم بحال المدعوين. هذا الشرط يكون قبل الأمر، وشرط في حال الدعوة هو الحلم. وشرط في بعد الدعوة هو الصبر، الصبر على الأذى. علم وحلم وصبر. نعم، أحسن الله إليكم. إن ذلك الإشارة إلى جميع ما تقدم. هذا كما أن من شروطي قبل من شروط الدعوة، من شروط الأمر، كما أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم والبصيرة. نعم، بأن يكون عنده علم بما يأمر به، وعلم بما ينهى عنه، وعلم بأحوال المدعوين، ويكون عنده حلم ورفق حال الأمر وحال النهي، وصبر بعد الأمر وبعد النهي. صار هناك قبل وبعد وحال في الحال، قبل العلم بصيرة، وفي حال الأمر الحلم والرفق، وبعده الأمر الصبر. نعم، لكن أسأل لكم، هذا على كل المنكرات صغيرها وكبيرها، أم إذا كان يستطيع أن يغير طبعا يترتب في الأحوال؟ هو تغييرها، يعني هذه الأمور لابد يعني تكون في حال الأمر. يعني بعض المنكرات قد لا يستطيع أن يغيرها البتة. نعم، بعض المنكرات قد لا يستطيع أن يغيرها إلا بقلبه. نعم، حسب الدرجة التي ذكر في حديث أبي سعيد. نعم، لا يستطيع غير بقلبه. نعم، على حسب حاله. نعم، حسن عليكم. إن ذلك الإشارة إلى جميع ما تقدم من الوصايا، وقيل إلى الصبر خاصة، من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تولهم وجهك وتعرض عنهم إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا لهم وتكبرا عليهم. إيش؟ ولا تصعر. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تولهم وجهك وتعرض عنهم، وتعرض أي لا تولهم وجهك وتعرض عنهم إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا لهم وتكبرا عليهم. وهذا يقتضي بسط الوجه وإلانة الجانب. أي لا تعرض، أي لا تولهم وجهك وتعرض عنهم إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارا لهم وتكبرا عليهم. وهذا يقتضي بسط الوجه وإلانة الجانب. نعم، هذا يقتضي بسط الوجه وإلانة الجانب. نعم. ولا تمشي في الأرض مراحا، أي متبخترا متكبرا. لا تولي وجهك لا تولي وجهك لا عندك الآن لا توليهم هكذا أنا خلنا لكم هكذا أي لا توليهم وجهك وتعرض عنهم إذا كلمتهم أو كلموك لا تصعد خدك لا تصعد خدك لا توليهم وجهك كذا نعم نعم هكذا موجود في التفسير نعم نعم طيب شوف لك قول شوف كلام الحافظ الصعر كان التصعير كأنه الميل به أحسن الله إليكم البغوي قال يقال صعر وجهه وذكر أول شيء وجوه القراءات قال قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ولا تصعر بتشديد العين من غير ألف وقرأ الآخرون تصاعر بالألف يقال صعر وجهه وصاعر إذا مال وأعرض تكبرا ورجل أصعر أي مائل أي مائل العنق قال ابن عباس يقول لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك تتكبر صلى الله عليكم الصعر أحسن عليكم البغوي نعم قال يقال صعر وجهه وصاعر إذا مال وأعرض تكبرا ورجل أصعر أي مائل العنق قال ابن عباس يقول لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك وقال لا تولي وجهه لا لا تعرض لا تمل وجهك عنهم نعم صلى الله عليكم وقال مجاهد والرجل يكون بينك وبينه إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه وقال عكرمة هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه تكبرا وقال الربيع بن أنس وقتاده لا تحتقرن الفقراء ليكن الفقر والغنى عندك سواء البغوي البغوي أحسن عليكم وذكر لا تتكبر فتحقنا وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموا ها يعني علّه قريب من ما ذكرتم لا تولي وجهك عنهم إيه لا تولي قال نعم قول ابن عباس لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك تولي ولا توليهم ذكر لأنه هو هون يذكر على صيغة لا توليهم صيغة الإفراد وتعرض عنهم إذا كلموك ولا تصعر خدك للناس من الوصية لابن لقمان لكن هي عامة لا تعرض هنا لا تولهم بدلا نعم هنا لا تعرض قلتم لا يعني ذكرتم تعرض بعدها قلتم هنا لا تولهم وجهك وتعرض عنهم يعني عطفتموها على الإعراض على تولهم وجهك وتعرض كان بس قد تحتمل تولية الوجه من باب الكبر وتصعير الخد يعني جمعتهم أمرين لا تولي وجهك يعني الإعراض والتولي قد يكون قريب من بعضه يعني. نعم تولى وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها وهو يكره الناس والله يرحم الفساد أو ممكن يا شيخنا لا توليهم وجهك لا لا توليهم وجهك وتعرض عنهم ها تولي لا تعرض نعم نعم نعم لا تعرض وجهك عنهم في قد يضاف إليها أيضا كلمة أخرى. حسن الله إليك. وش كلام البغوي فيه عبارة ثانية؟ ذكر هو يعني ذكر قول مجاهد وذكر قول عكرمة. قال تعرض إيش؟ أحسن لكم. قال ابن عباس ذكر قول ابن عباس يقول لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. تتكبر وتحقر. طيب وتعرض عنهم جاءت. الآن عبارة عندنا نقول أي لا تعرض عنهم إذا كلمتهم أو كلموك. نعم. يعني توليهم أو نقول لا تعرض عنهم بوجهك إذا كلمت إذا كلمتهم أو كلموك. نعم. نعم. نعم. بوجهك. نعم. بوجهك. نعم. طيب. تعرض عنهم بوجهك بدل لا توليهم وجهك. نعم. قال لا ولا تصعد خدك للناس أي لا تولهم شق وجهك كفعل المتكبر وأقبل على الناس بوجهك من غير كبر ولا إعجاب. العرب من العرب قول نعم قوله ولا نعم لا تصعد ولا تصعد خدك للناس أي أي لا تعرض لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم وكلموك. طبعا قلتم بعدها احتقارا لهم وتكبرا عليهم. طيب خلاص كافي. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ابن تيمية. شيخ الإسلام رحمه الله قال له كلام الله يحسن إليك في الاستقامة. قال فهناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال إن ذلك من عزم الأمور. سيأتي الآية اللي كلمنا عنها مرت معنا مضت ولا ستاتي؟ مضت. طيب يقول رحمه الله فهناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال إن ذلك من عزم الأمور وهنا ذكر الصبر والعفو في آيات الشورى فقال إن ذلك لم من عزم الأمور وذكر ذلك بقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم وهم العادل والظالم والمحسن فالعادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه. هذه في سورة الشورى. في هذه السورة. طيب قبل ذلك إن ذلك من عزم الأمور إنما كلام إن ذلك من عزم الأمور ارجع. أصبر على ما أصابك أصبر على ما أصابك الله يجب عليك. أصبر على ما أصابك إنما ذلك من عزم الأمور. قوله قوله تعالى واصبر على ما أصابك أي على ما يصيبك من المحن جميعها. نعم. أو على ما يصيبك من الأذى والمشقة. نعم. بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. لأن فاعل ذلك لابد أن يصيبه أذى فإن لم يصبر انقطع. نعم. كما أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم والبصيرة بأن يكون عنده علم بما يأمر به. إن ذلك من عزم الأمور. ما. نعم قلتم وقيل نعم من عزم الأمور أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها. هذا بعده بعد. ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم. هذا بعد. ثم قال بعد ولا تصعد خدك للناس. ها بعد ولا تصعد خدك للناس. اصبر على ما أصابك. نعم بعد إن ذلك من عزم الأمور. نعم بعد الشرط. بعد الشرط. بعد الشروط. إن نعم. ذلك بعد الشروط. ها نعم. طيب إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك الإشارة إلى جميع ما تقدم من الوصايا. إن ذلك إيش؟ إن ذلك الإشارة إلى جميع ما تقدم من الوصايا وقيل إلى الصبر خاصة. لا تحتمل. إن ذلك عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تبرم. لكن بعدها إن ذكر مثل الأمور هذه في آخر. نعم. ها؟ نعم صلى الله عليك. بعد ستأتي إن ذكر بعض الأمور. ورد صاعر خدك للناس. ولا سبقت؟ لا أصلاً. الآية؟ الآية سبقت ورد صاعر خدك للناس. صاعر خدك للناس. أسوأ في الأول أن الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما صنعت إن ذلك من عزم الأمور. إيه؟ ولا تصعر خدك للناس وتفي في الأرض. طيب إن ذلك من عزم الأمور. نعم. إن ذلك الإشارة إلى جميع ما تقدم من الوصايا. نعم. وقيل إلى الصبر خاصة. من عزم الأمور. نعم. أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم. طيب صلى الله عليكم. قوله تعالى قرأ وتصعر خدك للناس تكبر. نعم بعدها. نعم صلى الله عليكم. ولا تمشي في الأرض. ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا متكبرا. نعم. إن الله لا يحب كل مختال أي معجب بنفسه فخور على غيره. نعم. ولما نهاه عن الخلق الذميم أمره بالخلق الكريم فقال وقصد في مشيك أي امشي مشيا وسطا معتدلا ليس بالبطيء المتماوت ولا بالسريع المفرط واغضض من صوتك أي اخفضه ولا ترفعه فيما لا فائدة فيه وإنما يكون صوتا مناسبا معتدلا إن أنكر الأصوات أي إن أبشع وأفظع أصوات الحيوانات لصوت الحمير لأن أصواتها مرتفعة فرفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير. إيش واقصد في مشيك هذا؟ واقصد في مشيك أي امشي مشيا وسطا معتدلا ليس بالبطيء المتماوت ولا بالسريع المفرط. نعم. واغضض من صوتك أي اخفضه ولا ترفعه فيما لا فائدة فيه وإنما يكون صوتا مناسبا معتدلا. نعم. إن أنكر الأصوات أي إن أبشع وأفظع أصوات الحيوانات إلى صوت الحمير لأن أصواتها مرتفعة فرفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير ولو كان في رفع الصوت فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. بس خسته يعني تحتمل في الحمار خسته ودناءته لكن كلمة الخسة على الحمار تحتمل أن الحمار يعني كان مستعمل وكان له فوائد أن الرسول كان يركب الحمار. نعم لكنه أي عفور يعني من جهة يمكن من جهة ليش خسته أو يعني بلادته تحتمل البلادة لكن نحن نقول الخسة هل تحتمل الخسة هذه العبارة أحسن الله عليكم. لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته ولو كان في رفع الصوت فائدته ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت أو علم نعم علمت خسته وبلادته علمت بلادته أنا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه وكان معروفا فهل يكون الحمار خسيسا ويعني هذه العبارة تحد يعني علمت بلادته وجه يعني هو معروف به وأيضا الصوت قد رفع مع الصوت أيضا كذلك نعم قد يكون أيضا هو من باب الصوت لكن هل المقصود هنا الخسة للصوت قد يكون نهيق كلام الحافظ في لسان العرب الخسيس الدنيء يعني كان مترادفتان خسته ودناءته وبلادته لكن إحداهما تون على نعم إحداهما تون على الأخرى كما ذكرت الخسيس اسمه بلادة، والبلادة مشهور فيها الحمار. بلادته ودناءته. الحافظ اشكاله القرطبي إن أكل الصوت إلى صوت الحمير. ابن كثير قال إن أقبح الأصوات إلى صوت الحمير. ها؟ إن أقبح الأصوات إلى صوت الحمير. هذا كلام من؟ ابن كثير. كذا البغوي. غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير. أنه؟ أنه يشبه بالحمير. نعم. في علوه ورفعه. ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى. وقال وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. البغوي قال إن أنكر الأصوات أقبح الأصوات لصوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق، وهما صوتا أهل النار. وقال موسى ابن أعين سمعت سفيان الثوري يقول في قوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار. وقال جعفر الصادق في قوله نعم الآية قال هي العطسة القبيحة المنكرة. قال وهب تكلم لقمان باثني عشر ألف باب من الحكمة. نعم ممكن أخبر بني الله القرطبي رحمه الله في قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير أي أقبحها، أي أقبحها وأوحشها، ومنه أتانا بوجه المنكر. والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه. والحمار أحسن عليك. والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه. ومن استفحاشهم لذكره مجردا أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح، فيقولون الطويل الأذنين، كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. إيش قال؟ ومن استفحاشهم لذكره قبله قال والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة وكذلك نهاقه. ومن استفحاشهم لذكره مجردا أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح، فيقولون الطويل الأذنين، كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة، وكان عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. بس أعد ولنك الأصوات أحسن عليكم قوله لا نعم أحسن الله إليكم وأضمن صوتي نعم نعم أحسن الله إليكم أقصد مشيك أضمن صوتي قوله تعالى وقصد في مشيك أي يمشي مشيا واسطا معتدلا ليس بالبطيء المتماوت ولا بالسريع المفرط. واغضض من صوتك أي اخفضه ولا ترفعه فيما لا فائدة فيه، وإنما يكون صوتا مناسبا معتدلا. إن أنكر الأصوات أي إن أبشع وأفظع أصوات الحيوانات لصوت الحمير، لأن أصواتها مرتفعة، فرفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير. أوله شهيق وآخره أوله زفير وآخره شهيق لعل أوله شهيق وآخره أوله زفير وآخره شهيق وزفير ها؟ قال أوله نعم أوله زفير وآخره شهيق كحال أهل النار أعوذ بالله نعم لهم فيها زفير وشهيق وإن أنكر إيش إن أبشع إن أبشع وأفظع أصوات الحيوانات وأقبح أبشع وأقبح أي إن أبشع وأقبح أصوات الحيوانات لصوت الحمير، لأن أصواتها مرتفعة فرفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير. ولو كان في رفع الصوت فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. فشبه الرافعون لأصواتهم بالحمير، فشبه الرافعون لأصواتهم بالحمير وأصواتهم بالنهيق. وأيضا وهذا التشبيه يقتضي تحريم رفع الصوت لغير حاجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وأيضا فإن صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق يشبه أحوال أهل النار. هذه نذكرها قبل هذا التشبيه يقتضي، يعني بعد أصواتهم بالنهيق. نعم. أوله زفير وآخره شهيق كحال أهل النار. نقول يعني الذي أخبر الله عنهم بذلك. نعم. العبارة أحسن عليكم. وأيضا ولا؟ وأيضا فإن صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. ورد هذا جاذب في الحديث. جاب الحديث. نعم. وصيحة ديك ترى مالك أنا. نعم كمل. وأيضا فإن صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق، وهذا حال أهل النار. وهذا يشبه حال أهل النار. هذا حال أهل النار اللي أخبر الله عنه كما أخبر الله عنه في سورة. وهذا حال أهل النار كما أخبر الله عنهم. فيها زفير وشهيق. نعم. حسن الله إليكم. وهذا التشبيه يقتضي تحريم رفع الصوت لغير حاجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. أهل الجاهلية رفع الصوت. ذكر القرطبي رحمه الله فنهى الله سبحانه عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ذكر قبلها: وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان أخفض كان أذل، حتى قال شعيرهم: جهير الكلام جهير العطاس، جهير الرواء جهير النعم، ويعدو على الأيد عدو الظليم، ويعلو الرجال بخلق عمم. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية. نقوله من خلق الجاهلية ضعف، فهو من صفات الحمير من خلق الجاهلية، ومن صفات أهل النار سمع فيها الشرور. كمثل النهيق، لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق يا أخبر الله. كم الكلام عليها. حسنا عليكم. وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم، وتستلزم ما لم يذكر منها أو يذكر منها ما لم يذكر ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا، وإلى تركها إن كانت نهيا. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. نعم. ثم قال تعالى: ألم تروا. بركة. وفق الله جميعا. الدرس إن شاء الله المساء كما معلوم الشهر إن شاء الله بعد المغرب بعد الشهر. وفق الله جميعا طاعته، وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.